ليش خبره يعني. خلص المحاضرة ومشي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد. لا يقول فيك شيخ مهند بعد شوية خصصنا إن شاء الله. علم البديع. قال المصنف رحمه الله: عرفت فيما سبق أن علم البيان وسيلة علم البديع. أن علم البيان وسيلة إلى تأدية المعنى بأساليب عدة. يعني بيقول إحنا خلصنا دلوقتي علم البيان. فبيشرح لك تاني بيديك ملخص أو عن الفكرة كلها. قال: علم البيان يتكون من تشبيه ومجاز وكناية. وعرفت أن دراسة علم المعاني تعين على تأدية الكلام مطابقا لمقتضى الحال. علم المعاني درسنا الأمر والإنشاء، تمام، التمني والاستفهام، الإجاز والإطناب والمساواة، ده كله علم المعاني. قال: علم المعاني بيعينك على تأدية الكلام مطابقا لمقتضى الحال. يعني كلام بيحتاج لإطناب، في موضع بيحتاج لإجاز، كلام بيحتاج لمساواة، في موضع يحتاج لأمر، موضع يحتاج لنهي. ده علم المعاني، تخصص علم المعاني، مع وفائه بغرض بلاغي يفهم ضمنا من سياقه وما يحيط به من قرائن. يعني بيقول لك دلوقتي أنا بديك فكرة، علم البيان بيتكلم عن إيه؟ مجاز وتشبيه وكناية، أو التشبيه والمجاز والكناية. علم المعاني بيتكلم عن إيه؟ مطابقة الكلام ومقتضى الحال. تعال بقى ندرس إيه؟ نوع آخر من أنواع البلاغة. قال: هناك ناحية أخرى من نواحي البلاغة لا تتناول مباحث علم البيان ولا تنظر في مسائل علم المعاني. هندرس نوع تاني من أنواع البلاغة. إيه هو؟ قال: ولكنها دراسة لا تتعدى تزيين الألفاظ أو المعاني. يبقى ده عبارة عن إيه يا جماعة؟ تزيين لللفظ، تزيين للمعنى، تحسين بألوان بديعة من الجمال اللفظي أو المعنوي. يجمل لفظك أو بتجمل معنى اللفظ. ويسمى العلم الجامع لهذه المباحث بعلم البديع، وهو يشتمل كما أشرنا إلى محسنات اللفظية وعلى محسنات المعنوية. يبقى علم البديع قسمين. أولا نكتب علم البديع هو، علم البديع هو علم يعرف به، علم يعرف به وجوه تحسين الكلام المطابق لمقتضى الحال. وجوه تحسين الكلام المطابق لمقتضى الحال، هذا هو علم البديع. والحقيقة علم البديع يعني حدثت فيه إثارة شديدة عند علماء البلاغة. فمنهم من قال إن علم البديع أصلا كان متقدمين من علماء البلاغة زي ابن المعتز وخدام بن جعفر، كان يعتبر البلاغة هي علم البديع. ومنهم من جعل علم البديع قسما مستقلا وأطلق عليه مجرد تحسين الألفاظ فهمشه، قال لك يعني إيه ده نوع زيادة من أنواع البلاغة، تمام. فبعض الباحثين قال هذا خطأ من أول من قسم علوم البلاغة إلى ثلاثة: معاني وبيان ومعاني وبديع. قال هذا خطأ لأنه همش علم البديع فجعله إيه مجرد تحسين اللفظ. والحقيقة أن علم البديع لا يقتصر على ذلك، وهنشوف نقرأ كلام دلوقتي لعبد القاهر الجرجاني ونشوف. يبقى أولا بداية علم البديع هو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام، كيف تحسن كلامك، الكلام ده مطابق لمقتضى الحال. علم البديع بينقسم لقسمين اهو. قال هو يشتمل كما اشرنا على محسنات اللفظيه وعلى محسنات المعنويه، وان ذاكرون لك من كل قسم طرفه، كتاب مختصر، والا المحسنات اللفظيه اوسع والمحسنات المعنويه اوسع من كده من اللي سيذكرها. يعني بدا بالمحسنات اللفظيه، اكتب كده: يرى عبد القاهر الجرجاني، يرى عبد القاهر الجرجاني أن الحسن فيها في المحسنات اللفظية لا يمكن أن يكون لللفظ في ذاته، لا يمكن أن يكون لللفظ في ذاته من غير نظر إلى المعنى، من غير نظر إلى المعنى. فصلة. حتى ما يتوهم في بدء الفكرة، حتى ما يتوهم في بدء الفكرة أن الحسن لا يتعدى فيها اللفظ والجرس. اللفظ والجرس. لذلك يطلب من الأديب أن يرسل المعاني على سجيتها. أن يرسل المعاني على سجيتها يعني على طبيعتها، ويدعها تطلب لنفسها الألفاظ. فصلة. فإنها إذا تركت وما تريد لم تكتسي، سين بس تحتها كسرة، لم تكتسي. أيوة يعني لم تلبس يعني إلا ما يليق بها. فصلة. ولم تلبس، ولم تلبس إلا ما يزينها. انتهى. أسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجاني. يا عبد القاهر الجرجاني كتاب اسمه أسرار البلاغة، فبيتكلم عن المحسنات اللفظية. بيقول ايه؟ نقرأ كلامه تاني. بيقول الحسن في المحسنات اللفظية دي، تحسين اللفظي دي، لا يمكن ان يكون للفظ في ذات، مش مجرد يجيب لفظ، مش اللفظ التحسين في اللفظ بس، لا، من غير نظر الى المعنى، حتى ما يتوهم في بدء الفكرة ان الحسن يتعدى فيها اللفظ والجرس. يقولك في بداية النظر كده الحسن هو في اللفظ بس، يقولك لا مش ممكن الحسن في اللفظ بس، المعنى لازم يكون حسن. لذلك يطلب من الأديب، هو بيقول لك بقى عشان يبقى كلامك حسن لوحده مش متكلف، اعمل ايه؟ ارسل المعاني على سجيتها وطبيعتها، ويدعها تطلب لنفسها الألفاظ. المعنى اللي انت عايز تعبر عنه سيبه يجيب اللفظ الايه المناسب له من غير تكلف. تمام كده؟ لان هنشوف من انواع المحسنات السجع. السجع كما تسمعون في سجع متكلف، يعني تلاقي ايه متكلف يجيب الكلام على وزن واحد، يتكلف قوي. تمام كده؟ زي الكهان. وفي الدعاء ساعات بعض الائمه في الدعاء يتكلف يجيب على وزن واحد. تمام كده؟ فده تحس فيه تكلف، يبقى منقوط السمع حتى بايه يبقى تقيل على الاذن. فهو بيقول له ايه؟ فانها اذا تركت وما تريد لم تكتسي الا ما يليق بها، ولم تلبس الا ما يزينها. هنبدا بقى في المحسنات اللفظيه. يبقى التحسين في التحسين اللفظي، ولكن عبد القاهر الجرجاني بينظر ليك نظرة تانية، بيقول لك ايه؟ مع المعنى. بدأ بأول نوع الجناس. اسم الجناس او المجانسة، اكتب، او المجانسة او التجانس. الجناس او المجانسة او التجانس، تعريفه شوف القاعدة بيقول ايه. والقاعدة الجناس ان يتشابه اللفظان في النطق ويختلفا في المعنى. أضرب لك مثال سريع الشيخ ضربه أو الأمثلة. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. في مجانسة، تشابه، أن يتفق اللفظان، يتشابه اللفظان في النطق، ساعة وساعة، ويختلف في المعنى. ده اسمه جناس، مجانسة، تجانس، لفظي يختلف في المعنى. تمام كده؟ الجناس ده بينقسم لقسمين، قال وهو نوعان في القاعدة، وهو نوعان. جناس تام، وهو ما اتفق فيه اللفظان في أمور أربعة. يبقى جناس تام إذا اتفقوا في أربع أشياء. واحد، نوع الحروف. النوع أي نفس الحرف الهجائي. معنى نوع الحرف يعني نفس الحرف الهجائي. اكتب نوع الحروف أي نفس الحرف الهجائي. فكل حرف نوع. يعني مثلا اتفقوا في الايه؟ ت المربوطة في الآخر. ساعة الساعة. اتفقوا في الألف. الألف والألف. الهمزة والهمزة. فالهمزة دي نوع. واضح؟ التاء نوع، وهكذا. وشكلها يعني الحركات والسكنات، الشكل يعني الحركات والسكنات، في الحركات والسكنات. مثل البرد والبرد. ها هنا اتفاق في الشكل؟ لا. واضح؟ البرد والبرد، او عفوا البرد والبرد، فتح الباء وضم الباء، البرد والبرد. وعددها عدد الحروف. تمام كده؟ لو اختلفوا حرف نقص او زاد يبقى مش جناس تام. وترتيبها ترتيب الحروف، يعني كل كلمة زي الكلمة بالضبط. في ايه؟ نوع الحرف وتشكيلها وعددها وترتيب الحروف. حروف مرتبة زي ما هي. واضح؟ لا نفس الكلمة تمام، عشان يبقى جناس تام يبقى نفس الكلمة وريحت نفسك. تمام كده؟ طب جناس غير تام، قال هو ما اختلف فيه اللفظان في واحد من الامور المتقدمة. اختلف في حاجه من الاربعه جناس ناقص او جناس غير تام. خد بالك في تفريعات يعني جناس التام ده ثلاث انواع تمام كده، ان كتاب مختصر فجاب ايه، احنا عايزين بس نحط ايدينا على الجناس العناصر الاساسيه في الدرس. شكلها شيخ شكلها التشكيل حركات والسكنات التشكيل ايوه فتحه وفتحه ضمه ضمه كسره كسره يعني ساعه ساعه واضحه. ممكن البرد والبر وده ده مثال على ايه؟ الاختلاف. على الاختلاف تمام كده؟ اختلاف في المعنى برضه، تشكيل يدل اختلاف في المعنى. مول الناس نفسه لا ما خد بالك ان هو مختلفين في المعنى. مول الناس لفظه صح؟ هو التشابه في اللفظ فقط. طيب نبدا بالامثله الاولانيه. قال تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. وقال الشاعر في رثاء صغير اسمه يحيى وسميته يحيى ليحيى فلم يكن الى رد امر الله فيه سبيله. فين جناس يحيى؟ يحيى تمام كده. طيب مثال اخر: ودارهم ما دمت في دارهم. اكتب ودارهم ما دمت في دارهم. ودارهم ما دمت في دارهم. ودارهم ما دمت في دارهم يعني يتعامل معهم بالمداراه طالما انت عايش في بلدهم. مثلا بتاعت العربيات دي. وأرضهم ما دمت في أرضهم، تكملة البيت. وأرضهم ما دمت في أرضهم. مثال آخر ذكر الشيخ في التمرينات، قال أبو العلاء المعري: لم نلق غيرك إنسانا يلاذ به فلا برحت لعين الدهر إنسانا. إنسانا وإنسانا شفتوه؟ لم نلقى غيرك، موجود في الكتاب عندك في التمرينات رقم 2. نلقى غيرك انسانا يلاذ به، انسان، فلا برحت لعين الدهر انسانا، اللي هو انسان العين، العين لها انسان اللي هو حبه العين يعني. فيقول له ربنا يجعلك لعين الدهر انسان، انت حبه العين بتاعه الدهر بتاعه الزمان يعني. في جناس تام هنا، انسان وانسان مع اختلاف فين؟ في المعنى ولا اللفظ؟ طيب نشوف كده الامثله، الشرح يقول لك ايه البحث. تأمل الأمثلة السابقة تجد في كل مثال كلمتين تجانس إحداهما الأخرى وتشاكلها في اللفظ مع اختلاف في المعنى، ويراد الكلام على هذا الوجه يسمى جناسا. خلاص فهمنا الجناس. ففي المثال الأول من الطائفة الأولى تجد أن لفظ الساعة مكرر مرتين، وأن معناه مرة يوم القيامة ومرة إحدى الساعات الزمنية. وفي المثال الثاني ترى يحيى مكررا مع اختلاف المعنى. واختلاف كل كلمتين في المعنى على هذا النحو مع اتفاقهما في نوع الحروف وشكلها وعددها وترتيبها يسمى جناسا تاما. خلاص كده؟ طيب نشوف الأمثلة التانية. قال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. تقهر تنهر. وقال ابن الفارض تحته في الحاشية يقول لك: وأبو حفص عمر ابن علي بن مرشد أشعر المتصوفين. أنا أكثر واحد شاعرية. أصله من حماه ومولده في القاهرة وله ديوان شعر، توفي بمصر سنة 632 هجرية وقبره معروف يزار. قال ابن الفارض: هل نهاك نهاك عن لوم امرئ؟ نهاك نهاك، نهاك يعني عقلك صحيح؟ هل نهاك نهاك مش نهاك؟ نهاك النهى، نهى يعني العقل يا جماعة واضحة؟ هل نهاك نهاك يعني عقلك عن لوم امرئ لم يلف غير منعم بشقاء يعني لم يوجد ابدا الا منعم بشقاء. يعني نعيم شقاء هتلومه ايه؟ مش كفايه اللي هو فيه؟ واضح البيت يا جماعه؟ نعم نهاك نهاك. هل نهاك نهاك عن لوم امرئ؟ نهاك الاول معنى لا، فهمتوا البيت معنى ايه؟ فهمتوا البيت معنى ايه؟ كفايه اللي فيه هو منعم، لم يلف يعني لم يوجد منها، والف سيدها لدى الباب يعني وجد غير منعم بشقاء. طيب تحت النهى جمع نهية وهي العقل، ويلفى يعني يوجد. وقالت الخنساء من قصيدة ترثي فيها أخاها صخرا: إن البكاء هو الشفاء، هو الشفاء من الجوى بين الجوانح. الجوى الثانية هتبقى زيها الجوى، راحت مزودة نح، واضحة؟ بقت زيادة في الحروف. وقال تعالى حكاية عن هارون يخاطب موسى: خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل. بين بني صح كده؟ قال: وإذا تأملت كل كلمتين متجانستان في الطائفة الثانية رأيت أنهما اختلفتا في ركن من أركان الوفاق الأربعة المتقدمة مثل تقهر تنهر نهاك نهاك الجوال جوانح بين بني على ترتيب الأمثلة وسمى ما بين كل كلمتين هما من تجانس جناسا غير تام. والجناس في مذهب كثير من أهل الأدب غير محبوب، يعني غير محبوب اللي أنت تأتي بهذا الإيه كلمتين متشابهتين. ليه؟ قالوا أنه يؤدي للتعقيد، يؤدي للتعقيد ويحول بين البليغ وانطلاق عنانه في مضمار المعاني، ولك يقيدك عشان ما تجيب ايه ما تتوسعش في المعاني. اللهم الا ما جاء منه عفوا وسمح به الطبع من غير تكلف. مثال اخر من السنة، الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامة، عشان ما تقرأه في الشروح يقولك هذا من باب الجناس، تبقى فاهم جناس غير في نواصيها الخير الى يوم القيامة. خير معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامة، الخيل والخير هذا الايه عشان يبقى الناس ناقص اي شرط واحد بقى ناقص. لا ماشي هو التام كده، بس انا بتكلم عن ناقص امتى اقول عليه ناقص؟ ما انا بقول لحضرتك لو اختل شرط من الاربعه بقى ناقص، يعني لو اختلف الحركات، لو في ثلاث مره شروط، لو ثلاث شروط اختلفوا لو شرط واحد بس، لو مش لو ثلاث شروط، لو اختل شرط واحد مش أزل امتى اقول عليه يعني فيه جناس تام وفيه جناس ناقص وفيه مش بدون جناس، امتى اقول عليه بدون جناس؟ يعني لو اختلفوا الاربعه كلمه غير الكلمه مفيش جناس، يعني الاربع شروط لو اختلفوا الساعه القيامه. اما لو جه اسمعني اسمعني، الساعه القيامه فيها جناس؟ لا مفيش جناس. ليه؟ عد الاربع شروط. ها الحروف مختلفه، الشرط الاول نوع الحروف، الشكل مختلف، تشكيل يعني. طيب العدد الحروف مختلف، الترتيب مختلف. اما لو جه شرط واحد فيهم يبقى نقول جناس ناقص. اه جناس ناقص تمام كده. يبقى عندنا قصده عندك جناس، عندك جناس ناقص، عندك جناس تام، عندك جناس ناقص، لا جناس. تمام ترادف. لا ترادف ايه؟ يعني الساعه والكلمه دي ترادف. اه ماشي ترادف في المعنى. ماشي كلمتين يعبر بها معنى الترادف يا جماعه، كلمتان يعبر بهما عن نفس المعنى، كلمتان مختلفتان يعبر بهما عن نفس المعنى معنى الترادف. وهو قليل في اللغه، يعني قليل في اللغه العربيه الترادف، ان كلمتين تؤدي نفس المعنى تماما ده قليل في اللغه العربيه. النوع الثاني من انواع المحسنات اللفظيه الاقتباس. نشوف القاعده يقول لك معناها. الاقتباس هو تضمين النثر او الشعر، تضمين يعني يتضمن يعني احتواء. تضمين النثر او الشعر شيئا من القرآن الكريم او الحديث الشريف من غير دلالة على انه منهما، يعني في نثر كلام نثر كده بتكتبه تروح مدخل فيه آية، شعر بتقول بيت شعر تروح مدخل فيه جزء من آية جزء من حديث، فده معنى اقتباس، بتقتبس من القرآن والسنة وتحطه في النثر او الشعر. واضح؟ قال ويجوز ان يغير في الاثر المقتبس قليلا، يعني الآية اللي هجيبها وحطها في الشعر أو النثر ممكن تغير قليلا فيها، اكتب كده تحت التغيير ده مثل قد كان ما خفت أن يكون، قد كان ما خفت أن يكون ألف في الآخر. البيت الشطر الثاني إنا إلى الله راجعون كده، اقتبس جزء من الآية وزاد في حرف إنا إليه راجعون، قال إنا إلى الله راجعون، زود الله وزود الألف. واضح؟ طيب نرجع بقى للاقتباس ونشوف الأمثلة. قال عبد المؤمن الأصفهاني تحته هو أديب مشهور متصوف حكاية مصيف، وله كتاب يدعى أطباق الذهب رتبه على 100 مقالة عارض بها الزمخشري. معارضة يا جماعة يعني بيفعل مثله، يفعل مثل أبياته، يفعل مثل إيه مقامة بيكتبها، قصيدة بيكتبها بيعمل زيها. ما لسه جاينا لسه جاينا. قال عبد المؤمن الأصفهاني لا تغرنك من الظلمة كثرة الجيوش والأنصار، إنما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. تمام هذا اقتباس. هو بس أيوه تمام كده تحته يقال شخص بصره إذا فتح عينيه وجعل لا يطرف، يعني بص كده حل عينيه كده مش عايز ايه الناس. وقال ابن سناء الملك هو القاضي السعيد هبة الله كان من الرؤساء النبلاء وكان واسطة العقد في مجالس الشعراء بمصر، وأول من استكثر من الموشحات وأجاد فيها من المشارقة، وله ديوان شعر، وتوفي بالقصة 608. قال ابن سلام الملك: رحلوا فلست مسائلا عن دارهم، أنا باخع نفسي على آثارهم. يعني قتلها غما. وقال أبو جعفر الأندلسي: تحته أديب قوي الإدراك، أجاد في فني النظم والنثر، وجرت له مع لسان الدين من الخطيب مباحثات ومراسلات، وله ديوان شعر توفي نحو 772 هجرية. لا تعادي الناس في أوطانهم، قلما يرعى غريب الوطن، يعني يلحظ بالإحسان، يعني طالما أنت قاعد في بلد غريب قليل حد يرعيك، وإذا ما شئت عيشا بينهم خالق الناس بخلق حسن. إذا جاء جزء من الحديث. نكتب أمثلة أخرى: لا تكن ظالما ولا ترضى بالظلم، لا تكن ظالما ولا ترضى بالظلم، وأنكر بكل ما يستطاع. الشطر الثاني أو البيت الثاني: يوم يأتي الحساب ما لظلوم، يوم يأتي الحساب ما لظلوم، من حميم ولا شفيع يطاع، من حميم ولا شفيع يطاع. تعال كده بص على التمرينات ونقرأ أمثلة. بيقول في التمرين الأول: اغتنم فودك الفاحم. عندكم فودك اللي هو معظم شعر الرأس مما يلي الأذن قبل أن يبيض. اغتنم فودك الفاحم، الفود اللي هو معظم شعر الرأس مما يلي الأذن، يعني الأسود، قبل أن يبيض، فإنما الدنيا جدار يريد أن ينقض. وكتب القاضي الفاضل، قاضي الفاضل اللي هو كاتب من أئمة الكتاب، كان من وزراء السلطان صلاح الدين ومن مقربيه، وقد اشتهر بسرعة الخاطر في الإنشاء، يعني على طول يروح إيه كاتب سريعا كده رد سريع، ولو طريقة في الكتابة عمادها السجع والتورية، تعرف بالطريقة الفاضلية، حكاه فيها من جاء بعده من الأدباء. طيب، كتب القاضي الفاضل في الرد على الرسالة: ورد على الخادم الكتاب الكريم فشكره وقربه نجية ورفعه مكانا عليا وأعاد عليه عصر الشباب وقد بلغ من الكبر عتية. وقال في حمام الزاجل: وقد كادت أن تكون من الملائكة، فإذا نيطت بها الرقاع صارت أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. ومن كتاب لمحيي الدين عبد الظاهر: لا علمت الدولة بيض سيوفه التي يرى بها الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. وقال الصاحب: أقول وقد رأيت له سحابا من الهجران مقبلة علينا، وقد سحت غواديها بهطل حوالينا الصدود ولا علينا. ده جزء من الحديث: حوالينا ولا علينا. رب بخيل لو رأى سائلا لظنه رعبا رسول المنون. يعني لما شوف سائل كده من كتر رعب منه ملك الموت، يحسبها ملك الموت البخيل. لا تطمع في النزر من نيله، هيهات هيهات لما توعدون. طيب، دي كلها اسمه ايه؟ اقتباس. طبعا مش محتاجين بقى الايه، مسألة الاقتباس. اكتب: يرى بعض العلماء عدم الاقتباس من القرآن ووضعه في الشعر حتى لا يظن انه شعر، حتى لا يظن انه شعر، فقد يقرأ انسان لا يدري ما هذا الكلام فيظن انه شعر. برضه القارئ لعله ما بيقراش القرآن مش فاهم القرآن اصلا، مش عارف ان دي ايه من القرآن، فيرى بعض العلماء انه لا يوضع في الشعر، انما النكر امره سهل يعني. طيب، النوع الثالث من انواع المحسنات اللفظية، اخذنا دلوقتي الجناس، خدنا الاقتباس، خد ثالث السجع. اكتب كده السجع لغة: السجع لغة الكلام المقفى. في اللغة السجع لغة الكلام المقفى، فصلة، أو موالاة الكلام على روي واحد، أو موالاة الكلام على روي واحد، مأخوذ من سجع الحمام، من سجع الحمام، هو ترجيعه الصوت على حد واحد، وهو ترجيعه الصوت على حد واحد. تعالك بتلاحظ كده ايه صوت الحمام بيزوم، دي الزومه دي بيسموها سجع، هو ترجيعه للصوت، ترجيعه للصوت على حد واحد، يعني على طريقه واحده. ايه معناها في اصطلاحها؟ ويقول لك وفي القاعده السجع توافق الفاصلتين في الحرف الاخير، وافضله ما تساوت فقره. توافق الفاصلتين يعني اخر حرف، اخر حرف مناسب لاخر حرف من الكلمتين، تمام كده. وافضله ما تساوت فقره، يعني الفقره قد الفقره، كلمتين هنا فاصله، كلمتين فاصله، كلمتين فاصله، كلمتين، ثلاثه ثلاثه ثلاثه، ده افضله. اكتب كده: ان قصد به الحق فهو محمود، ان قصد به الحق فهو محمود، السجع يعني ان قصد به الحق فهو محمود، وان قصد به باطلا فهو مذموم، ان قصد به باطل فهو مذموم. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: هذا من سجع الكهان، لما ضربت احدى امراتين من هذيل امراه اخرى فقتلتها وما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بديتها، وقضى للجنين بغره عبد او ابا مقدار من الديه، نصف عشر الديه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، لا هقول لك الرجل قال ايه، فقال: كيف اغرم من كيف اغرم ما نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل. اكتب: قال احد الناس للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف اغرم ما نطق ولا استهل، ولا استهل صارخا يعني، فصله، فمثل ذلك يطل، يعني يهدر، دمه هدر الجنين، يعني عايز يقول انا مش هدفع دية للجنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا من اخوان الكهان، يعني يشبه كلامه سجع الكهان. الكهنة لما يجي يتكلم بيتكلم كلام مسجوع، علشان تظن ايه، يعني يبهرك بكلامه، تمام، فبيتكلم بكلام مسجوع. فقال: هذا كلام من كلام الكهان او من اخوان الكهان. طب ليه من اخوان الكهان؟ لانه قصد به دفع الحق، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بالسجع في حديث كثير: اعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، اللهم انا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن نعين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن بطن لا ومن نفس لا تشبع، تمام، الى اخره، ومن علم لا ينفع. وهذه السجع، فالسجع انواع: ان قصد به الحق فهو محمود، ان قصد به باطل فهو مذموم. طيب، معلومه اخرى: لا يقال في القران سجع، ولكن يقال فواصل. تقول كده ايه؟ فاصلة، جعل فاصلة واحدة، مش جعل سجع واحد. كما قال، كما قال ابن سنان في كتاب سر الفصاحة، قال هذا من باب الأدب. وبعض علماء البلاغة قال لا بأس يقال سجع، ولكن لا شك من باب الأدب. تبارك لازم يدير ملك، نعم، تقريبا على وزنه، اي نعم، اي نعم. طيب نشوف الأمثلة. الأمثلة: قال صلى الله عليه وسلم: اللهم أعط منفقا خلف، وأعط ممسكا تلف. وقال عربي: ذهب بابنه السيل، السيل خد ابنه، اللهم إن كنت قد أبليت فإنك طالما قد عفيت. وقال: الحر إذا وعد وفى، وإذا أعان كفى، وإذا ملك عفى. وأكتب أيضا: الإنسان بآدابه، الإنسان بآدابه لا بزيه وثيابه. طيب، في البحث يقول لك: تسمى الكلمة الأخيرة من كل فقرة فاصلة. شفتها في البحث؟ تسمى الكلمة الأخيرة في كل فقرة فاصلة، فاصلة واحدة، ماشي؟ في البحث يا جماعة، خلاص. تسكن الفاصلة دائما في النثر للوقف، طالما هتقف يبقى إيه؟ تسكن. وأفضل السجع ما تساوت فقره، ولا يحسن السجع إلا إذا كان رصين التركيب سليما من التكلف خاليا من التكرار في غير فائدة كما رأيت بالأمس. شوف التمرينات. قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا قال خيرا فغنم، أو سكت فسلم. وقال الثعالبي، هو أبو منصور النيسابوري، والثعالبي نسبة إلى خياطة جلود الثعالب وعملها، وكان واحد عصر في العلم والأدب، وله تأليف كثيرة من فقه اللغة ويتيمة الدهر وشعر جيد. قال: الحقد صدأ القلوب، واللجاج سبب الحروب، اللجاج يعني التمادي في الخصومة. قال الحريري ارتفاع الأخطار باقتحام الأخطار. أخطار أخطار، إيه رأيك؟ بينهم إيه؟ جناس تام، يسادع وجناس تام. قال بعض البلغاء الإنسان بأداب لبزه وثياب. قال عربي لرجل سأل لئيما نزلت بواد غير ممطور، تبتسأل واحد لئيم وادي ما فيش في مطر، وفناء غير معمور، ورجل غير ميسور، فأقم بندم أو ارتحل بعدم. وقال عربي باكرنا وسمي تحته، وسمي مطر الربيع الأول لأنه يسم الأرض بالنبات، ثم خلفه ولي، ولي المطر الثاني، فالأرض كأنها وشي منشور، وشي نوع من الثياب ذو ألوان، عليه لؤلؤ منثور، ثم أتتنا غيوم جراد بمناجر حصاد، مناجر جمع منجر ومحصد به، فجردت البلاد جعلتها قاحلة جرداء، غيوم جراد، ثم أتتنا غيوم جراد، الجراد يعني حشرة الجراد، بمناجر حصاد يعني جراد تأكل المحاصيل كلها، فجردت البلاد وأهلكت العباد، فسبحان من يهلك القوي الأكول بالضعيف المأكول. كتب ابن الرومي إلى مريض أذن الله في شفائك وتلقى داءك بدوائك ومسح بيد العافية عليك ووجه وفد السلامة إليك وجعل علتك ماحية لذنوبك مضاعفة لمثوبتك، وينسب العلي بن أبي طالب، ثم حله وابنه بناء آخر مسجوعا. إيه؟ وعليكم السلام، جزاك الله خير. اتق الله في كل صباح ومساء، وخف على نفسك الدنيا الغرور ولا تأمنها على حال، واعلم أنك إن لم ترضع نفسك عن كثير مما تحب مخافة مكروهه سمت بك الأهواء إلى كثير من الضرر. طيب، كتب هشام لأخيه وكان أظهر رغبتي في الخلافة، أما بعد فقد بلغني استثقالك حياتي واستبطاؤك مماتي، ولعمري إنك بعدي لواهي الجناح أجذم الكف، وما استوجبت منك ما بلغني عنك. من أحسن من كتب في موضوع سجع يعني ابن الجوزي، له كتاب اسمه المدهش. لا، ابن الجوزي يفرق. يعني مثلا يقول ابن الجوزي في قصة قارون، كان قارون غاية في فقهه وفهمه، وكان في النسب إلى موسى ابن عمه، الله أعلم بصحة الكلام ده، من الإسرائيليات، شوف فهمه ابن عمه، فلما فاضت الدنيا عليه فاضت نفس علمه وكانت مقاليد خزائن خزاياه وقر 60 بغلة، مقاليد خزائن خزاياه يعني مقاليد الايه الأموال يعني وقر 60 بغل، غير أن الذي فاته بما ناله أعلى وأغلى، سحب ذيل فبغى، فقام قومه بزجر لا تفرح، يبقى برضو عمل اقتباس، وألقوا إليه نصائح وبتغي ولا تنسى وأحسن ولا تبغي، فركب يوما في وقت اقتداره في 4000 مقاتل، وسم الهوى يعمل في المقاتل، مقاتل مقاتل بينهم جناس ناقص، وركب معه في معمعته 300 جارية، وقد أنساه سفه الأمل أن سفينة الأجل جارية، جناس تام، فلما غلا وعلى حط إلى حطيتي فخسفنا به، فقال الجاهلون إنما بادر موسى بادرة لأخذ بدرة بيداره، فقال حاكم الغيب لإزالة الريب وبداره، يعني خسفنا به وبداره، عشان مش إيه مش خسفنا به بس وبدار موسى يروح يأخذ الفلوس منها، فهم الجاهلون قالوا كده إنما بادر موسى بادرته، يعني إيه الحدة بتاعته، أخذته حدة موسى لأخذ بدرة بيداره، البدرة مقدار من المال، بيداره اللي هو مكان الكنوز، فقال حاكم الغيب إزالة الريب وبداره، فقال موسى يا أرض خذيه، فاستخذت لأمره فسرت بسريره، فنشده قارون بالرحم فما رحم، فأخذته لتقدمه حتى غيبت قدميه، فما زال يردد القول حتى غاب الغبي الغني، وأنه لا يخسف به كل يوم قدر قامة، فلا تظنن الجزاء قدر قامة. وهكذا قصة داود عليه السلام جيبها بالصورة دي، وهكذا كتاب اسمه المدهش لابن الجوزي. طيب، المحسنات المعنوية لا، هو كتاب خطب مواعظ يعني ابن مواعظ. نأتي المحسنات المعنوية. محسنات المعنوية أنواعها كثيرة، بدأ بدرس التورية، القاعدة التورية أن يذكر المتكلم لفظا مفردا له معنيان. ثاني، التورية أن يذكر المتكلم لفظا مفردا له معنيان، قريب ظاهر غير مراد وبعيد خفي هو المراد، يعني كل كلمة لها معنيين، في معنى قريب انت تفهمه ومعنى بعيد. هو البيان المطلوب. فهو قصده البعيد. هو المقصود. عشان يهرب منه. نشوف أمثلة. قال سراج الدين الوراق: أصون أديم وجهي عن أناس لقاء الموت عندهم الأديب، ورب الشعر عندهم بغيض ووافى به لهم حبيب. شوف البحث. كلمة حبيب في المثال الأول لها معنيان، أحدهما المحبوب وهو المعنى القريب الذي يتبادر إلى الذهن بسبب التمهيد له بكلمة بغيض. شوف بيقولك إيه: ورب الشعر عندهم بغيض، عند الناس صاحب الشعر بغيض، ولو وافى به لهم حبيب، حتى لو بيقول حبيب ليهم برضه يكرهوه. فكلمة حبيب لها معنى، المعنى الأول حبيب والمعنى الثاني اسمه أبي تمام الشاعر حبيب بن أوس، وهذا المعنى البعيد. يعني بيقولك حتى لو اللي قال الشعر أبو تمام هم يفهموا إيه، حتى لو اللي قال الشعر واحد حبيب ليهم، ومش قصده حبيب ليهم، قصده أبو تمام الشاعر كان اسمه حبيب ابن أوس، وهذا المعنى بعيد. وقد أراده الشاعر ولكنه تلطف فورى عنه وستره بالمعنى القريب، هذا التورية. وقال نصير الدين الحمامي: أبيات شعرك كالقصور ولا قصور بها يعوق، ومن العجائب لفظها حر ومعناها رقيق. بص يقول إيه، كلمة رقيق في المثال الثاني لها معنيان، الأول قريب المتبادر وهو العبد المملوك، وسبب تبادره إلى الذهن ما سبقه من كلمة حر، يبقى حر يبقى كده اللي بالثاني رقيق عكسه، والثاني بعيد وهو اللطيف السهل، وهذا هو الذي يريده الشاعر بعد أن ستره في ظل المعنى القريب. يقول ومن العجائب لفظها حر، أبيات شعرك دي من العجائب إن ألفاظها حرة، ومعناها رقيق يعني معناها أسير، ده المعنى الأول، معناها أسير في اللفظ، تمام كده، وما يقصرش معناها أسير في اللفظ، يقصد معناها لطيف رقيق الرقة، تمام، يقصد الرقة يعني. وقال الشاب الظريف تحت كده هو شمس الدين بن العفيف التلمساني: كان نبيغة عصر وقد فتن بشعره لرقته وجماله الفني، فذلك سموه الشاب الظريف. كانت حياته 25 سنة. تبسم ثغر اللوز عن طيب نشره، وأقبل في حسن يجل عن الوصف، هلموا إليه بين قصف ولذة، فإن غصون الزهر تصلح للقصف. بيقول إيه كده، بيقول كلمة القصف المثال الثالث معناها قريب الكسر بدليل تمهيدي لهذا المعنى بقوله فإن غصون الزهر تصلح للقصف، ومعناها البعيد اللعب واللهو، وهذا المعنى الذي قصد إليه الشاعر بعد أن احتال في إخفائه، ويسمى هذا نوع من البديع تورية، وهو فن برع فيه شعراء مصر والشام في القرن السابع والثامن من الهجرة، وأتوا فيه بالعجيب الرأي الذي يدل على صفاء الطبع والقدرة على اللعب بأساليب الكلام. نشوف كمان تمرينات في الأمثلة كمان. قال سراج الدين الوراق: كم قطع الجنود من لسان قلد من نظمه النحورة، فها أنا شاعر سراج فاقطع لساني أزدك نورا. طيب، كم قطع الجنود من لسان قلد من نظمه النحورة، فها أنا شاعر سراج فاقطع لساني أزدك نورا. قطع لسان الشاعر أسكته بعطاياه عن هجائه، ولسان السراج فتيلة. فهمتوا فين بقى جت الايه؟ فأنا ها أنا شاعر سراج، تمام كده، فاقطع لساني أزدك نورا. اديني فلوس عشان أنجل فيه. فبيقول زي ما لسان السراج هو اسمه سراج، تمام كده، فأنا سراج زي اللمبة، اقطع لسان اللمبة هتنور، هتزيد النور اكتر، لسان اللمبه الفتيله ام 10 دي المعنى هو بما هي بتهري الطرف بتاعها، فبيقول شيل البتاع خليها جديد كده جدده هيبقى ده. ايوه فانا سراج اقطع لساني يعني زدني فلوس ازيدك نور. طيب، وقال يا خجلتي وصحائفي سود غدت، وصحائف الابرار في اشراقي، ومؤنب لي في القيامه قال لي اكذا تكون صحائف الوراق. تحت أول وراق من معاني الوراق بائع الورق أو الكتب، فبيقول أكذا تكون صحائف الوراق، يعني الوراق تكون المضيف. أيوة. قال أبو الحسين الجزار: كيف لا أشكر الجزارة ما عشت حفاظا وأهجر الآداب، وبهذا صارت الكلاب ترجيني، وبالشافي كنت أرجو الكلاب. قد يرد بالكلاب مجازا لآم الناس، كلاب أرجو الكلابة. طيب، يقول انا بالجزاره الناس بتحتاج لي، بالشعر انا اللي بجري وراه. وقال بدر الدين الذهبي: رفقا بخل ناصح ابليته صدا وهجرا، وفاك سائل دمعه فرددته في الحال نهرا. من معاني النهر ان يكون مصدر، نهر ينهر بمعنى زجر. فبيقول وفاك سائل دمعه فرددته في الحال نهرا، فرددته في الحال نهر، يعني هو ايه دم عليك شوية فانت اديته نهر، اديته نهر، ده المعنى القريب. المعنى البعيد نهرته زجرته. يا عادلي فيه قل لي اذا بدا كيف اسلو، يمر بي كل وقت وكلما مر يحلو. ما جابش الموضع ماشي. ورياض مرة. نعم عندك يمر مرة فين لا معنى هنا يمر بي كل وقت كل وقت وكلما مر يحلو. مر يعني المر مر يعني يعدي وهي مرورة ما آه وكلما مر يعني كلما مر كلما مر يعني مر ده المعنى القريب. كلما مر كلما جاز تمام. طيب النوع الثاني من انواع المحسنات المعنويه الطباق. شوف القاعده يقول لك الطباق هو الجمع بين الشيء وضده في الكلام، وإذا يقول لك بينهما مطابقه بينهما طباق، وهو نوعان: طباق الايجاب وهو ما لم يختلف فيه الضدان ايجابا وسلبا، طباق السلبي وهو ما اختلف فيه الضدان ايجابا وسلبا. نشوف الامثله. قال تعالى وتحسبهم ايقاظا وهم رقود. فين الطباق بينهم؟ ايقاظا وركود. وقال صلى الله عليه وسلم خير المال عين ساهرة لعين نائمة. إذا صح الحديث. البحث قال إذا تأملت الأمثلة المتقدمة وجدت كل منهما مشتملا على شيء وضده. فالمثال الأول مشتمل على كلمتين ايقاظا وركود، والمثال الثاني مشتمل على كلمتين ساهرة ونائمة. صحيح؟ ده طباق إيه؟ اختلف فيه الضدان إيجابا وسلبا. قال تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. وقال السمو أل وننكر إن شئنا على الناس قولهم ولا ينكرون القول حين نقوله. يعني الناس أعز ما حدش ينكر عليهم. معنى الشطر الثاني أنهم لشدة بأسهم يخشاهم الناس فلا ينكرون عليهم ما يقولون. قال إذا تأمل في المثالان الأخيران كل منهما مشتمل على فعلين من مادة واحدة، أحدهما إيجابي يستخفون والثاني سلبي لا يستخفون منفي يعني، وباختلافهما في الإيجاب والسلبي صار ضدين، ويسمى الجمع بين الشيء وضد في الأمثال المتقدمة وأشبهها طباقة. غير أنه في المثال الأولين يدعى طباق الإيجاب وفي المثال الآخر يدعى طباق السلب. يبقى طباق السلب لما يكون فعل مثبت والتاني منفي، طباق الإيجاب كلمة وعكسها. واضحة؟ طباق الإيجاب ما كانت الكلمة وضدها. طباق السلب ما كانت الكلمة مثبتة وأتت منفية. السلب يعني النفي، الكلمة مثبتة وأتت منفية، يبقى ده اسمه طباق السلب. واضحة؟ بص كده في التمرينات. قال تعالى أو من كان ميتا فأحييناه. بينهما طباق إيجاب ولا سلب؟ إيجاب. قال دعبل الخزاعي لا تعجبي يا سلم من رجل ضحك المشيب برأسه فبكى. إيجاب ضحك فبكى. ضحك فبكى. وقال على أنني راض بأن أحمل الهوى وأخرج منه لا علي ولا لي. علي ولي. لا علي ولا علي ولي. علي ولي. صح. وعلي عكس لي. وقال البحتري يقيض لي من حيث لا أعلم النوى ويسري إلي الشوق من حيث أعلم. لا أعلم وأعلم طباق سلب. قال المقنع الكندي لهم جل مالي إن تتابع لي غنى وإن قل مالي لم أكلفهم رفدا. غنى وقل. صح. وقال تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرة من حياة الدنيا. لها ما كسرت وعليها ما اكتسب. بس هنا النفي الأول مش ما بتفرقش. بتفرقش. وقال السماو ابن عادي سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول. قبح الإله بني كليب إنهم لا يغدرون ولا يفون بجاري. لا يغدرون ويفون إجاب. قال أبو صخر الهذلي أما والذي أبكى وأضحك. إجاب. والذي أمات وأحيا والذي أمره الأمر لقد تركتني أحسد الوحش أن أرى خليلين منها لا يروعهما الذعر. وقال الحماسي تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدم. تأخرت وتقدم. اقرأ ما كتب البطوطة تحته رحالة مشهور ولد بطنجة سنة 703 هجرية وسافر إلى مصر والعراق والشام واليمن والهند والصين وغيرها من الأقطار الشرقية، ثم رجع إلى المغرب وأخذ يملي رحلته المسماة تحفة النظار في غرائب الأمصار، وقد ترجمت إلى كثير من اللغات الأوروبية. قال هي مجمع في وصف مصر وبين جمال الطباق في أسلوبه، هي مجمع الوارد والصادر، يعني محل اجتماع من يأتي إليها ومن ينزح عنها، وارد والصادر، ومحط رحل الضعيف والقادر، الرحل ما يجعل الظهر البعيد للركوب، ضعيف والقادر، بها ما شئت من عالم وجاهل وجاد وهازل وحليم وسفيه ووضيع ونبيه وشريف ومشروف ومنكر ومعروف، تموج موج البحر بسكانه وتكاد تضيق بهم على سعة مكانه. كل إيجابي. ده سنة كام؟ يعني توفي 779، يعني برضه كان ايه؟ كانت نسبة مصر مليانة برضه، عنده خفاف المصريين ملايين برضه. ماشي. النوع الثالث من انواع المحسنات المعنوية المقابلة. القاعدة المقابلة ان يؤتى بمعنيين او اكثر ثم يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب. وصل الامثلة. قال صلى الله عليه وسلم للانصار انكم لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع. دي مقابلة بقى، المقابلة في الجمل، الطباق في الالفاظ، المقابلة في جمل، لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع، واضحة؟ وقال خالد بن صفوان يصف رجلا ليس له صديق في السر ولا عدو في العلانية. وقال بعض الخلفاء من أقعدته نكاية لئام أقامته إعانة الكرام. وقال عبد الملك بن مروان هو مالك من أعظم ملوك بني أمية ودوهاتها، انتقلت إلى الخلافة بموت أبي سنة 65 هجرية، فضبط أمورها ونقلت في نقلت في أيام الدهوين الفارسية والرومية العربية، هو أول من صك الدنانير في الإسلام وكان واسع العلم والمعرفة. ما حمدت نفسي على محبوب ابتدأته بعجز، ولا لمتها على مكروه ابتدأته بحزم. قال إذا تأملت مثالي الطائفة الأولى وجدت كل مثال منهما يشتمل في صدر على معنيين، ويشتمل في عجزه الصدر بداية الكلام، العجز آخر الكلام، يشتمل في صدر على معنيين، يعني في بداية الكلام على معنيين وفي آخره على ما يقابل هذين المعنيين على الترتيب. ففي المثال الأول بيّن النبي صلى الله عليه وسلم صفتين من صفات الأنصار في صدر الكلام، الكثرة والفزع، ثم قابل ذلك في آخر الكلام بالقلة والطمع على الترتيب. في المثال الثاني قابل خالد بن صفوان الصديق والسر بالعدو العلني. انظر مثالي الطائفة الثانية، تجد كل منهما مشتملا في صدره على أكثر من معنيين، ومشتمل في العجز على ما يقابل ذلك على الترتيب، وأداء الكلام على هذا النحو يسمى مقابلة. والمقابلة في الكلام من أسباب حسن وإيضاح معاني، على شرط أن تتاح للمتكلم عفوا، وأما إذا تكلفها وجرى وراءها فإنها تعتقل المعاني وتحبسها وتحرم الكلام رونق السلاسة والسهولة. تحت في روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليك بالرفق يا عائشة، فإنه ما كان في شيء إلا زنا ولا نزع من شيء إلا شان. نقال في الحديث إيه؟ مقابلة ولا طباق؟ مقابلة صح؟ جمل بجمل. قال بعض البلغاء كدر الجماعة خير من صفو الفرقة، يعني الكدر وأن نكون مجتمعين خير من الإيه؟ الصفاء ونحن متفرقين. وقال تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقال جل وباسط خير فيكم بيمينه وقابل شر عنكم بشماله. جميل. شوف رقم 12 قال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسر. الله أكبر. الله الحمد لله. وبعد الدرس الرابع حسن التعليل. القاعدة حسن التعليل أن ينكر الأديب صراحة، يعني كلام صريح، أو ضمنا ينكره ضمنا أثناء الكلام غير صريح علة الشيء المعروف، ويأتي بعلة أدبية طريفة تناسب الغرض الذي يقصد إليه. نشوف الأمثلة. قال المعري في الرثاء: وما كلفة البدر المنير قديمة، ولكنها في وجهه أثر اللطم. الكلفة قدرة تعلو الوجه، ولك البدر ما ينور كده تلاقي فيه إيه؟ حبوب كده في وشه، دي مش قديمة، لا ده ديت من أثر اللطم حزنا على فلان اللي مات. تمام كده. فأنكر علة، هو أنكر علة معروفة وأتى بعلة أدبية طريفة كانك تصدقه. وقال ابن رومي: أما ذكاء فلم تصفر إذ جنحت إلا لفرقة ذاك المنظر الحسن. شوف البحث يقول لك: يرى ابن رومي في البيت الثاني أن الشمس لم تصفر عند الجنوح إلى المغيب للسبب الكوني المعروف عند العلماء، ولكنها اصفرت مخافة أن تفارق وجه الممدوح. حزينة جدا عليه وشها اصفر. وقال آخر: في قلة المطر بمصر ما قصر الغيث عن مصر وتربتها طبعا، ولكن تعداكم من الخجل. ينكر الشاعر في البيت الثالث الأسباب الطبيعية لقلة المطر بمصر، ويتلمس لذلك سببا آخر، هو أن المطر يخجل أن ينزل بأرض يعمها فضل الممدوح وجوده. يعمها فضل الممدوح وجوده، ولطالما أنت في أرض مصر خلاص، لأنه لا يستطيع مباراته في الجود والعطاء. لو كان عايش لأمن ما كانش بيقول الكلام ده. فأنت ترى في كل مثال من الأمثلة السابقة أن الشاعر أنكر سبب الشيء المعروف والتجأ إلى علة ابتكرها تناسب الغرض الذي يرمي إليه. سمى هذا الأسلوب من الكلام حسن التعليل، محسنات معنوية. شوف التمرينات. قال ابن نباتة: لم يزل جوده يجور على المال إلى أن كسى النضار اصفرارا. جوده على المال جار على المال، يعني الجود أكثر من المال، إلى أن كسى النضار اصفرارا. وقال شاعر يمدح ويعلل زلزال حدث بمصر. شوف هيقولي في الزلزال: ما زلزلت مصر من كيد يراد بها، وإنما رقصت من عدله طربا. أرى بدر السماء يلوح حينا ويبدو، ثم يلتحف السحابة، وذاك لأنه لما تبدى وأبصر وجاج استحى وغاف. طيب انت مشيتنا، لو مشيت مع الشعراء مش هتنتهي يعني. طيب ده مثال على او امثلة على حسن التعليل. الخامس والسادس: تأكيد المدح بما يشبه الذم وعكسه، يعني تأكيد الذم بما يشبه المدح. لو عايز تكتب عكسه ماشي، تأكيد المدح بما يشبه الذم وعكسه، تأكيد الذم بما يشبه المدح. نشوف القاعدة. يقول: تأكيد المدح بما يشبه الذم ضربان. يعني تأكيد المدح بما يشبه الذم الأول، يعني عايز يمدح إنسان فبيأكد مدحه بكلام كأنه بيذمه. نشوف الأمثلة. قال ابن رومي: ليس به عيب سوى أنه، أول ما تسمع سوى أنه هيقول عيبه، لا تقع العين على شبهه. هو ده العيب الوحيد فيه، مفيش واحد زيه، هو ده العيب الوحيد فيه. يبقى ده تأكيد المدح بما يشبه الذم، وتعرفت ان هو هيذم اهو لما استثنى من كلمة ليس بي عيب، صح كده. وقال اخر: لا عيب في معروفهم غير انه يبين عجز الشاكرين عن الشكر. هو ده العيب في معروفهم اللي هي مين؟ سوى. ما هيجي يقول لك اقسامه، احنا مش عارف بس معناه يعني. ده تأكيد المدح بما يشبه الذم. تمام كده. طيب نشوف كده الايه البحث يقولك: لا اظنك تتردد في ان الامثلة السابقة جميعها تفيد المدح، ولكنها وضعت في أسلوب غريب لم تعد، ولذلك نرى أن نشرحه لك. صدر ابن الرومي في المثال أول كلامه بنفي العيب عامة عن ممدوح، ألف ما بيش في عيب، ثم أتى بعد ذلك بأداة استثناء هي سوى، فسبق إلى وهم السامع أن هناك عيبا في الممدوح. خلاص فرحه، وأن ابن الرومي سيكون جريئا في مصارحته به، ولكن السامع لم يلبث أن وجد بعد أداة الاستثناء صفة مدح، فرعه هذا الأسلوب ووجد أن ابن الرومي خدعه، فلم يذكر عيبه، بل أكد المدح الأول في صورة توهم الذم، ومثل ذلك يقال في المثال الثاني. واضحة؟ انظر المثال الثالث. قال صلى الله عليه وسلم أنا أفصح العرب بيد أني من قريش، ده إن صح الحديث برضه. وقال النابغة الجعدي فتى كملت أخلاقه غير أنه جواد فما يبقي على المال باقيا. ويقول لك تأنظر المثال الثالث تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف نفسه بصفة ممدوح بصفة ممدوحة وهي أن أفصح العرب، ولكنه أتى بعدها بإدلة استثناء فدوش السامع وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيذكر بعدها صفة غير محبوبة، ولكن سرعان ما هدأت نفسه حين وجد صفة ممدوحة بعد أداة استثناء وهي أنه من قريش، وقريش أفصح العرب غير منازعين. فكان ذلك توكيدا للمدح الأول في أسلوب ألف الناس سماعه في الذم. وكذلك قال في المثال الأخير، وسمى هذا الأسلوب في جميع الأمثلة المتقدمة وما جاء على شاكلتها تأكيد المدح بما يشبه الذم. وهناك أسلوب لتوكيد الذم بما يشبه المدح وكالأسلوب السابق له صورتان، فالأولى نحو لا جمال في الخطبة إلا أنها طويلة في غير فائدة، لتأكيد الإيه؟ الذم بما يشبه المدح، لا جمال في الخطبة ده ذم إلا، فتظن أنها يمدح هو هيقول صبح حلو هو إلا أنها طويلة في غير فائدة، يعني هي لا جميلة وطويلة الاثنين ذم. هو بيقولك توكيد الذم هو عايز يذم بس بيأكده كمان بكمان. والثاني نحو القوم شحاح إلا أنهم جبناء. وصلتين في مصيبة. نشوف القواعد تأكيد المدح بما يشبه الذم ضربان. في برضو بيت شعر مشهور بيضربوه في هذا المثال، اكتبوا ولا عيب فيهم في تأكيد المدح بما يشبه الذم. ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بها ندب، يعني كسور كده ومشرخة، من قراع الكتائب، من قراع الكتائب يعني من القتال، يعني هو ده العيب الوحيد اللي فيه. بيقولك تأكيد المدح بما يشبه الذم ضربان، أن يستثنى من صفة ذم منفية صفة مدح، أن يستثنى من صفة ذم منفية. هو بينفي صفة الذم في المثال الأول هو ليس بي عيب، هذا صفة ذم هو العيب منفي ويستثنى منها صفة مدح، ده مثال النوع الأول. النوع الثاني أن يثبت لشيء صفة مدح ويؤتى بعدها بإداة استثناء تليها صفة مدح الأخرى، هو في صفة مدح إلا صفة مدح كمان، تأكيد الذم من وجب المدح ضربان. أن يستثنى من صفة مدح منفية، يعني صفة مدح جاد بس منفية لا جمال فيه، ويستثنى منها صفة ذم، يبقى هو ذم بطريقتين. الطريقة الأولى نفي المدح وإثبات ذم، واضحة؟ لا جمال فيه، نفي المدح إلا أنها طويلة بغير فائدة، يبقى ذم ذم مثبت. النوع الثاني أن يثبت لشيء صفة ذم، أقام شحاح ثم يؤتى بعدها بأداة استثناء أنت ليها صفة ذم أخرى إلى أنهم جبناء. شوف التمرينات. قال ابن نبات المصري ولا عيب فيه غير أني قصدته فأنستني الأيام أهلا وموطنا. ها؟ مدح ولا ذم؟ تأكيد المدح بما يشبه الذم. وجوه كأزهار الرياض نضارة ولكنها يوم الهياج صخور، مدح ذم. ها؟ تأكيد المدح تأكيد المدح بما يشبه الذم. ولا عيب فيكم غير أن ضيوفكم تعاب بنسيان الأحبة والوطن. ضيوف المنزل عندكم ينسوا نفسه، هم فرسان الكلام. دي تأكيد الذم يشبه المدح. مدح مدح مدح. وبيقول لك بص حتى في التمرين اشرح الأمثلة الآتية من تأكيد المدح بما يشبه الذم، هم فرسان الكلام إلا أنهم سادة أمجاد. طب العكس بقى اشرح من الأمثلة تأكيد الذم بما يشبه المدح، لا فضل للقوم إلا أنهم لا يعرفون للجاري حقه. تأكيد الذم بما يشبه المدح بأي طريقة؟ أن يستثنى من صفة مدح منفية صفة ذم، الطريقة الأولى. الكلام كثير التعقيد، هذا صفة ذم هو صح، أن يثبت شيئا صفة ذم سوى أنه مبتذل المعاني، ويروح يجيب لك صفة ذم كمان. واضح يا جماعة بتقول إيه؟ طيب لا حسن في المنزل يبقى صفة مدح منفية ويستثنى منها صفة ذم إلا أنه مظلم ضيق الحجرات، واضح؟ قال صفي الدين الحلي لا عيب فيهم سوى أن النزيل بهم يسلو عن الأهل والأوطان والحشم، يسلو يعني ينسب. لا قدر في هؤلاء القوم إلا أنهم يعيبون زمانهم والعيب فيه. ولا عيب فيه لمن غير أنه تعاب له الدنيا وليس يعاب، الدنيا كلها بتعاب أما هو لا يعاب، إلى تأكيد المدح يشبه الذم. الجهل عدو نفسه لكنه صديق السفهاء، رقم 7. لا عيب في الروض إلا أنه عليل النسيم، مدح ولا ذم؟ مدح. طيب الأسلوب الأخير أسلوب الحكيم. القاعدة أسلوب الحكيم تلقي المخاطب بغير ما يترقبه، إما بترك سؤاله والإجابة عن سؤال لم يسأله، هو سأل عن سؤال فجاوبت على سؤال تاني، وإما بحمل كلامي على غير ما كان يقصده إشارة إلى أنه كان ينبغي له أن يسأل هذا السؤال أو يقصد هذا المعنى. راجل زي كتر الفواحش. انت عليك يلا حسن الكتاب يعني. حسن الكتاب خلاص بقى المصريين تعبوه. انا اللي عمال ده قواعد قواعد. قعدتوني. اكتب يا ام القاعدة. اسلوب الحكيم هو؟ هو؟ يلا عشان الإقامة. تلقي المخاطب المخاطب بغير ما يترقبه. بغير ما يترقبه. فصلة. فصلة. إما بترك سؤاله. إما بترك سؤاله. أنا أقرأ بالراحة عشان ما حدش يسكت. إما بترك سؤاله والإجابة عن سؤال لم يسأله. فصلة. وإما بحمل كلامه على غير ما كان يقصد. فصلة منقوطة يعني فصلة تحت نقطة. إشارة إلى أنه كان ينبغي له أن يسأل هذا السؤال أو يقصد هذا المعنى. واضح الكلام؟ طيب نشوف الأمثلة. قال تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فأعرض عن الإجابة المباشرة وذكرهم فائدة الأهلة. تمام كده؟ يعني يسألون عن الأهلة، ما بال الهلال يبدو صغيرا فيكبر ثم يصغر، عن شيء كوني فربنا أجابهم بشيء شرعي. كل هي مواقيت للناس الفائدة بتاعتهم استفيدوا منها. وقال ابن حجاج قال ثقلت إذا أتيت مرارا، قلت ثقلت كاهلي بالأيادي بالكرم بتاعك. قال طولت قلت أوليت طولا. قال أبرمت قلت حبل ودادي. بيقول قد يخاطبك إنسان ويسألك سائل عن أمر من الأمور فتجد من نفسك ميلا الإعراض عن الخوض في موضوع الحديث أو الإجابة عن السؤال لأغراض كثيرة، منها أن السائل أعجز من أن يفهم الجواب على الوجه الصحيح، مش هيفهم الإجابة بتاعتي، وأنه يجمل به أن ينصرف عنه إلى النظر فيما هو أنفع له وأجدى عليه. ومنها الدواء اللي بتخليك ما تجاوبش، أنك تخالف محدثك في الرأي ولا تريد أن تجبهه برأيك فيه، سألك عن رأي حاجة فأنت إيه عارف انه هيزعل فبتصرف في الموضوع. ومن انك تخالف قلنا، وفي تلك الحال وامثالها تصرفه بشيء من اللباقه عن الموضوع الذي هو فيه الى ضرب من الحديث تراه اجدر واولى. المثال الاول اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم سالوه عن الاهله لم لما تبدو صغيره ثم تزداد حتى تكامل نورها ثم تتضاءل حتى لا ترى، هذه مساله من مسائل علم الفلك يحتاج في فهمها اللي درسها دقيقه طويله فصرفها من القران عن هذا ببيان ان الاهله وسائل للتوقيت في المعاملات والعبادات. اشترط منه لأن الأولى بهم أن يسألوا عن هذا، وإلى أن البحث في العلوم يجب أن يرجع قليلا حتى تتوطط الدول وتستقر صخرة الإسلام. وصاحب ابن حجاج في المثال الثاني يقول له قد ثقلت عليك بكثرة زياراتي، يقول لك أنا جيت لك كثير أنا عارف تقلت عليك، فيصرف عن رأيه في أدب وظرف وينقل كلمته من معناها إلى معنى آخر يقول له إنك ثقلت كاهلي بما أغدقت علي من نعم الخير بتاعك سابق. ومثل ذلك يقال في البيت الثاني، وهذا نوع من البديع يسمى أسلوب الحكيم. وبذلك وبفضل الله تعالى نكون قد انتهينا من هذا الكتاب علوم الثلاثة. إن شاء الله المرة القادمة نبدأ في الكتاب من جديد مع حل التمرينات، أو نجيب الدليل دليل وحل التمرينات محلولة. طيب جميلة، هذا وصلى الله على نبينا محمد وصحبه. والله مش عارف.